علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ونكمل بإذن الله عز وجل حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه المتعلق بالقدر. كنا قد وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فحتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث كما قلت يدل على أن الله جل وعلا قد قدر المقادير. وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على ذلك. وقع في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقضي الله ما هو قاض، فيقضي الله ما هو قاض، فيكتب ما هو لاق بين عينيه، يعني يكتب هذا الذي ذكر في الحديث بين عينيه. الله جل وعلا قدر المقادير، وقلت أن تلك الإشكالية التي بسببها ضل كثير من الناس وزاغت كثير من الفرق عن الصواب، سببها هو الفهم الخاطئ أولا، ثانيا قصر الباعي بالاطلاع على كتاب الله جل وعلا وتأويله بفهم سلف الأمة، أي بفهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. فالأصل أنك تفهم ذلك بفهم الصحابة رضي الله عنهم الذين سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك معبد الجهني وهو أول من تكلم بالقدر كان في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه بما يقول معبد الجهني، وقد كان من طلبة العلم حينئذ، وأنه يقول أنه لا قدر وأن الأمر أنف، قال: أخبره أني بريء منه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه براء. يبقى هو بريء منه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه براء. فرد الصحابة رضوان الله عليهم هذا. إذن الذين يحتجون بألا قدر وأن الأمر أنف، أما اطلعوا على كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا، إنهم ضلوا بسبب فهمهم الخاطئ لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أكبر المزلات والمزالق التي يقع فيها المفكرون أنهم يعتمدون في الفهم على عقولهم، يعتمدون في الفهم على المعاني اللغوية فقط، لا يرجعون في فهم كتاب الله وسنة رسوله إلى الأثر. وهذا أمر لازم، وهو ما ميز أهل السنة والجماعة. فإنما تميز أهل السنة والجماعة على غيرهم بأنهم يقتفون آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فيفهمون الكتاب بفهم الصحب الكرام رضوان الله عليهم. أما أن يقول عمرو بن عبيد حينما سمع هذا: لو سمعت عبد الله بن مسعود يحدث به لقلت له كذبت، ولو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به لقلت له كذبت، أعوذ بالله، يعني تشنيعا لأن هذا الحديث باطل، هذا الحديث باطل لأنه خالف ما يعتقده الرجل. ومن الخطأ أن تعتقد شيئا ثم تحاول أن تلوي النصوص حتى تخدم ما تعتقد، هذا خطأ. بل عليك أن تجعل سبب الاعتقاد هو ما يأتيك من النصوص، ثم إذا جاءتك نصوص مشكلة متعارضة أو ظاهرها، طبعا التعارض ما فيش حاجة متعارضة، ما فيش تضارب في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بين كلام النبي وبين كلام رب العالمين، ولا بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه بعضا، ولا بين كلام الله بعضه بعضا، بل إن الإشكال إنما يأتي في فهم الناظر والمجتهد فقط. ولذلك كان ابن حبان رحمة الله عليه كان يقول، كان شيخنا ابن خزيمة من أعلم الناس بالسنة، فكان يقول ائتوني بأي حديثين متعارضين وأنا أوفق بينهما. اللي ظاهره متعارض شوف ابن حبان ماذا قال عن شيخه ابن خزيمة رحمه الله، قال كأنما وضعت السنة بين عينيه أو أمام عينيه يقطف منها ما يشاء. كلما كنت أكثر اتساعا ومعرفة وحفظا لسنة رسول الله كلما ظهرت لك الأحاديث التي تزيل الإشكال عن بعض الأحاديث. ممكن يحصل تعارض، وقد بينا ذلك في درس أصول الفقه، التعارض بين حديثين ممكن التعارض ما يكونش من كل وجه، وقد يكون من كل وجه، وهذا التعارض له طرق في التوفيق ذكرناها في محله في أصول الفقه كيف يوفق المجتهد بين الأحاديث المتعارضة. إذن سبب التعارض قصر الباع وقلة البضاعة، وعلى حسب كثرة البضاعة ومعرفتك بالسنة النبوية على قدر ما تستطيع أن تسلم من تلك المتعارضات. فهؤلاء إنما نفوا لأنهم اعتقدوا ثم بنوا بعد ذلك اعتقادهم، فبنوا الأدلة على الاعتقاد السابق، وهذا خطأ كبير. إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات إن طلبت وطالبات العلم، نحن إنما ننتسب للسلف لكوننا نحتكم إليهم. أنت لك عقل؟ نعم. ولي فهم؟ نعم. لكنني أفهم به النص، لا أجعل العقل معارضا للنقل، لا أجعل العقل يعارض النقل، أفهم النص وأنظر فيه، ثم إن حدث إشكال عندي رجعت إلى فهم الصحابة لأنهم الذين عاينوا التنزيل وعرفوا التأويل وعلموا أسباب النزول، كما قال عمر رضي الله عنه في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال إني أعلم متى نزلت وفي أي يوم نزلت، الوقت اللي نزلت فيه وفي المكان الذي نزلت فيه. فلا شك أن علمه بالمكان والزمان والسبب اللي هو أسباب النزول وأسباب الورود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مؤثر تأثيرا قويا على الحكم، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن معرفة السبب يوصلك إلى حكم صائب، وقد دللت على ذلك مرارا. فانتبه رحمك الله جيدا، كلما كنت أكثر معرفة بالسنة وبأقوال الصحابة رضوان الله عليهم الذين عاينوا التنزيل وعلموا التأويل وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المشكلات اللي انت أشكل عليك في قضية القدر، سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، قالوا ففيما العمل يا رسول الله، ففهموا ما فهمت أنت، فقد أجابهم بما يشفي عليلهم ويروي غليلهم، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أنت ما عليك إلا أن تعمل وتجتهد لأنك أمرت بالعمل، ثم أمر القدر هذا إلى الله جل وعلا، لا تدري أنت من أهل الشقاوة أو السعادة، فعليك أن تلتزم طاعة الله وأوامر الله جل وعلا فتأتي بها، وأن تجتنب ما نهى الله عز وجل عنه فتجتنبه ولا تأتيه، ثم بعد ذلك الأمر بقدر الله جل وعلا. والله جل وعلا قد أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشراك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالله جل وعلا بين في كتابه أنه أخذ العهد والميثاق على ذرية آدم، وقد أخرجنا في عالم الذر وشهدنا بتوحيد الله جل وعلا. فبناء على هذا علم الله جل وعلا أن هذا العبد، يعني أنت تتصور قضية القدر كده يعني باختصار أو بصورة واضحة تستطيع أن توصلها للمخالف، الله جل وعلا كأنه قد خلقنا ثم تركنا ونظر في أمرنا، فهذا العبد صار في طريق الباطل ولم يأتمر بأوامر الله عز وجل، فلما صار في هذا الطريق واختاره لنفسه كتبه الله جل وعلا شقيا، وهذا العبد اختار طريق الصلاح وسار فيه فكتبه الله عز وجل سعيدا. فبعد أن خلقنا الله عز وجل كتب الله عز وجل تلك المقادير لأن علمه سبق خلقه، كأنه كده خلقنا وسبنا قال لنا كل واحد فيكم يختار، أنت مخير لك عقل، تستطيع أن تأكل وتستطيع أن تذر. أنت الآن حينما تترك الصلاة يا تارك الصلاة، أتتركها بإرادتك أم أنك مجبور؟ الجواب تتركها بإرادتك. فهل حال حد أحد بينك وبين الصلاة؟ الجواب كلا. طب لو أنت عايز تقوم تصلي هتقوم ولا لا؟ نعم. يبقى أنت مخير ولا مصير؟ مخير. تختار أفعالك أم لا؟ نعم، أنت اللي تختار أفعالك، وربنا سبحانه وتعالى من خلال اختيارك أنت حكم رب العالمين عليك. طب هيقولك ما ربنا حكم علي من زمان قبل ما يخلقني. أقول لأن الله جل وعلا علم بعلمه السابق أن عبده فلان هذا سيأمره بالمعروف ولن يأتيه، وسينهاه عن المنكر وسيأتيه، سيأمره بالطاعات والعبادات ولن يستمع أمره، سيرسل إليه الرسل والمنذرين ولن ينتفع بأوامرهم. علم الله جل وعلا أنك ستختار هذا الطريق وستسير فيه، فكتبك الله عز وجل من الأشقياء. لكن هل تعرف أنت الآن هل أنت من الأشقياء من السعداء؟ أنت الآن مطالب بأن تجتهد في الطاعات والعبادات والقربات، ومطالب بأن تجتنب المنكرات والفواحش، فإن فعلت ذلك فإنك ستوفق بإذن الله عز وجل. فهذا جواب نجيب به على كل من يحتج بالقدر. الاحتجاج بالقدر لا يكون في المعائب لكنه يكون في المصائب. ولذلك لما تحاج نبي الله آدم مع نبي الله موسى فقال له نبي الله موسى: أنت أبون آدم الذي خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته؟ قال: أجل. قال: أنت من أخرجتنا من الجنة؟ أنت من خيبتنا؟ أنت خرجتنا من الجنة؟ أنت السبب في أن احنا خرجنا من الجنة. فماذا أجاب آدم على نبي الله موسى؟ فقال: أنت نبي الله موسى وأنت كليمه. قال: أجل. قال: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ ربنا كاتب هذا في أم الكتاب: إن آدم وعصى آدم ربه فغوى. أتلومني على شيء قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحاج آدم موسى. ليه؟ لأن آدم الآن يحتج بقدر الله جل وعلا في شيء قد تاب منه وقد قدره الله. لما جلك مصيبة تصيبك تقول قدر الله وما شاء فعل، لكن لما تمشي برجلك أنت للمصيبة وتفعلها تقول ربنا اللي مقدر علي، هذا عيب منك. أقول لك الآن تستطيع أن تصلي تارك الصلاة فلا تحتج بالقدر، تستطيع أن تجتنب الفواحش والمنكرات فلا تحتج بالقدر. يا أيها المثاليون تستطيعون الآن أن تجتنبوا تلك المنكرات العظيمة فلا تحتجون بالجينات وبخلقة الله جل وعلا لكم، وهذا الكلام الذي أبطلناه في الدرس الماضي. فلا حجة للعبد بذلك عند الله عز وجل. ولذلك قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. طيب هنا قال: فيعمل أحدكم بعمل أهل الجنة. واحد يقول: يعني أنا أفضل طول عمري أعمل بعمل أهل الجنة وممكن في الآخر أبقى بالنار؟ أقول لك: لا لا يا أخي، اطمئن، فإن الله الكريم جل في علاه ما كان ليضيع عبدا طائعا أبدا. لكن ورد في بعض الروايات، وتلك فائدة معرفة السنة، وأنا كثيرا ما أقول لكم في تلك المرحلة وفي المرحلة السابقة، في المرحلة الأولى وفي هذه المرحلة، ما أؤكد على أهمية دراسة علم الحديث في جمع الطرق الحديث ورواياته، لأنها تخدمك بمعرفة سائر ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالشواهد. الحديث ده في أحاديث تشهد له كثيرة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحابة آخرين. من خلال مجموع المرويات والأحاديث في الباب تستطيع أن تقف على حكم صائب بإذن الله عز وجل. ورد في بعض الروايات قال: فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. يعني إيه؟ يعني كان بيرائي، يعني عملك ده ما كانش خالص فخذل. يا من ترائي بأعمالك اعلم أنك ستفضح وتخذل. ثم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عملك ده يضيع في الهواء. فيا عبد الله أخلص العمل لله وستوفق بإذن الله وتكون من أهل الجنان. لا تخف، لا يأتيك الشيطان ويقول لك سيختم لك بالسوء. طب خلاص طالما أنا كده كده هيسبق عليها الكتاب واللي ربنا هيكتبه لها هيكون، طب أنا سيب العمل. كلا، بل إن الكريم جل في علا يوفق العبد الطائع لطاعته ويهديه إلى صراطه وطريقه المستقيم فيوفق إلى الجنان. وهذا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والله جل وعلا أجرى بكرمه كرمه جل في علاه على عباده، فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش على الطاعة قضي له بها، ومن عاش على المعصية يخشى أن يقضى له بالمعصية وأن يلقى الله جل وعلا عليها. وكم وكم من إنسان عند الموت يظهر له هذا ويلوح له جيدا، فيموت على المعصية ولا يوفق لنطق الشهادتين، ويموت على الطاعة وهو في غيبوبة ويرفع أصبعه إلى السماء موحدا لله جل وعلا، لأنه قد عاش على التوحيد فيقضى له بالتوحيد. فاعمل رحمك الله واجتهد في طاعة الله توفق. أما هذا كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فلما كان عمله رياء خذل عياذا بالله. والآخر كان يعمل بعمل أهل النار، لكن الله وفقه لطاعة فتاب توبة نصوحة. وهذا يحملنا على عدم يأس من الطاعة من العصاة. إياك أن تيأس من عاصم، إياك ثم إياك ثم إياك أن تيأس من عبد عاص، بل اعمل واجتهد وادع الله جل وعلا أن يوفق هذا العبد لطاعة الله، فربما يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والله جل وعلا لا يعظم عليه شيء. وهذا العبد الذي كان في بعض الأحاديث كان يعمل بالأعمال الصالحات، وأخ له عاصي كان يعصي الله عز وجل، فكان ينصحه ويشدد عليه، فشدد عليه يوما قال والله لا يدخلك الله الجنة. لما قال له العاصي خلك عني، دعني وربي، أجعلك الله علي رقيبا أم كنت علي شهيدا؟ قال له والله لن يدخلك الله الجنة. فقال رب العالمين من ذا الذي يتآلى علي؟ أنت بتتآلى يعني أنت إله، عملت نفسك إله، ما هو اللي بيحكم بالجنة والنار هو الله. وما يدريك، أشهدكم أني قد غفرت للعاصي وأحبطت عمل الطائع. واحد يقول يعني ربنا أحبط عمل الطائع ده؟ أقول يظهر والله أعلم أنه كان يعمل ذلك رياء وسمعة فلم يوفق. والآخر وفقه الله عز وجل لعمل صالح فاستمر عليه حتى لقي الله جل وعلا بهذا العمل، فوفقه الله تعالى لطاعته وثبته عليها فلقي الله جل وعلا بذلك. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على طاعته حتى نلقاه، وأن يجعلنا من أهل الجنان، ونعوذ بالله من الخذلان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.